السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين. أما بعد، هي الجمعة جمادى الأولى هايزتين عند شيرات متو سلاسة سدست يقرآن بروغرام فله سامنت تمرتاتشن المد الفرعي وست يميكات تتون بهمز مكنيات يميفدرون مد عيتنا، يوم مد واجب متصلنا المد الجائز المنفصل تبلو يميتاوكو سيهون بزو مسالي وشنم تكسنا. ولتنيو يمد الفرعي عينت بسكون مكنيات يميكست يمد عينت سيهون باربنيا هالترار المد الفرعي بسبب سكون بعده تبلو يتاوكا يهم هلت عينتنا. عندنا بسكون لازم يما يكره هنا سكون كمدو فدل بهالا متو يميفتر يمد عين السيهون. ليلة نيو دقمو بمكون مكنيات يميفترن سكون تكتلو يميمتا مدال. إن شاء الله بزاريو درساتشن يما يكره هنا سكون مكنيات يميفترون مد انا عين سوچون انا فكتاي يا الله فكارك هنا رقمه أقدامي بتفترة وين بمقوم مكنيات بتفترة سكون سبب يمي فترون مد لمايات موكرال كمدو فدل بهالا يمايكر سكون يمتان دهونا يمي فترون مد. المد اللازم بمبال يمي تاوك سيهون. المد اللازم برمالت كمد فدل وين كلين فدل بهالا يفدلو أن بابي بمسارته سكون بمهونو مكنيات بنقومن بنقتلم فدلون يمي اللي سكون كالا آليا دقمو كمدو فدل كتلو بشد يمي النبب فدل كالا مد لازم يبال. يه بقال لرجام يمي قنيهون يسورا وش مقبيا لي يالو ألف لام ميم قاف حاميم مسلوش لي يالو ميهون مد لازم بمبال يتاوكا. لازم يتبالبس مكنيات بنقومم بنقدرم يميساب كمهون وانسارنا هلوم قراءوش مسابو قديتا مهونو لي يتسمامو كمهون انسارنو لازم يتبال. لازم مالت مشيم يمايكر مالت سنتنا يميسابو يالن اندهونا سدست حركانو ميسابو. المد اللازم سدست حركانو يميسابو كذي تنتلو ميوتو هلت هنيتا وتشالو. نسوم سورة مريم النا سورة الشورى مقبي علي يالو عين حاميم عين سين قاف سنل يالو النا عندما سورة آل عمران مقبي علي يالو ألف لام ميم سنل يالو ميم كذي تنش لي التريل شلال سدست السابة لا يسابم ولت وجه اللو ودفيت يميتاي هنا سدست حركة أرات حركة هلت حركة بمن دنو ميتاوكا ويميل تياكي داقم تنستوال كون قدم درس لاي تكسنا يسابا بمد فدل مكنيات دمساتشن لرجم ساعت ياوتان همن قوي يونجزي بمن دنو من لكاو أرات حركة سابوت همست حركة سدست حركة سيبال حركة ومن دنو ميكو ترو علمو شتلاي استيات ستوال كزي هلو قنم مشالو قرآن يمياسكر رانسو سنكرا سمتون يهنو سدست حركة ميبالو أرات حركة ميبالو برو دمساتشنن السوكة لكال لنو يعلمنم ترتر تككل نو مالت منشلو كزاوچيقن تقريبي بلو دونا قرون قلس لما درق سووچن دير دروس لما درق بلو بتاعتن كسكاسي يكوة تراليالو بلمو تشالو. اندازيهو دقمو عند ألف ميصاف باتك زيبلو اللو بمكاكلن يافتنت عند ألف سيصاف عند حركة يبالل هلت ألف سيصاف هلت حركة يبالل أرات حركة سابو مالت أرات تقذي ومفكرين يا فتنس ألفن مصاف ميتشالب بسنقذي أكل سابو مالت سدستم كون اندزا لكن أبزان يوچوم يتكمو تيجن انكسكاسين أمستونم تاتاتشنن سفسبن إزاناتشو يسابن سالة بتراتر عندن دونن لكالن ألف لام ميم يالن عند زيهو إذا جاء جاء بلن يسابن يجاچن ورتاش سبسبنا ودلاي ناناسالن طافون بترا ترا بمكاكرنيا فتنس حاليا دغمو ودلاي زرغثنو ودتاچن ناطفال امست طاتن اسكنات فدرس انسبوالن امس كهونا اراط كهونا اراط طات اسكنات فوي مسكن زرغا انسبوال يه مغبوط ادلم بزي هرغتنيا مهونا يچال عندند سو لي فتن يچلا ليلا سو لي زغي يچلا ሆኖም አስቀሪ ይሄን ያክል ነው የሚሳበው ብሎ ያረጋጋጠልንን ብቻ ነው እርግጠኛ ሆነን መቀበል የምንችለው። ከመደፈደሎች በኋላ ቋሚ የሆነ ሱኩን መጥቶ ቋሚ የሆነ የምንለው ሌላ በመቆም ምክንያት የሚፈጠር ስላለ ነው። ዛሬ የምናየው ቋሚውን መድ ነው። የፈደሉ አንባቢ በመሰረቱ ሱኩን የሆነ ማለት ነው። በነቆምን በንከተልም በሱኩን የሚቀራ ፈደል ከመጣ አሊያ ደግሞ ከመዱ በኋላ بشد من نبب فدل يمت عنده هنا المد اللازم يمي بالمد فتر يمي كر يقد هنا مد ماتن سدست حركة يمي ساب يمي منا يعينون دال هنا يهم لارات كفلال مد اللازم لارات كفلال عند نيو مد لازم كلمي مخفف لثن إلى نيو رقمو مد لازم كلمي مثقل لثن ሶስተኛው መድ ላዝም حرفي مخفف የሚሉ ሲሆን አራተኛው መድ ላዝም حرفي مثقل لوتا نزيهن اترب على ملكو سنياچو المد اللازم الكلمي المخفف يجد هنا مد بقال يمغن قلل ياله انبابو قلل ياله ይህ አንደኛው ነው مش ነው ይህ مد የሚከሰት ወይም ደግሞ ማን ነው ይህ مد ያለን እንደሆነ ከመድ ፈደል በኋላ በቋሚነት በስኩን የሚነበብ ፈደል መጥቶ እዚህ ውስጥ በሸዳም የሚነበብ ነገር ካሌለ መድ ላዝም ክልሚ مخفف ይባላል። ይህም ቁርአን ውስጥ ሁለት ቦታ ብቻ ነው የሚገኘው 30 ጁዝ ውስጥ 114 ሱራ ውስጥ እንዲህ አይነት መድ የሚገጥመን ሁለት ቦታ ላይ ብቻ ነው። አንደኛው ሱረቱ ዩነስ 50 አንደኛው አያ ላይ ሱረቱ ዩነስ 50 አንደኛው አያ ላይ الآن وقد كنتم به تستعجلون الآن ولتنيو ازو سورة لي زتنا عندنيو آية لي ناقنيوال الآن وقد عصيت قبل الآن الآن بلنا انكرون الآن بلن يكررنو اندهونا معنوي بلاشا يتفلقو عند استفهامنا الآن الآن كالن أهن مالتنا الآن أهنو اندي اند مالتنا معنونا ترقمو فرق هلو ليونت هلونا يهل ليونت يمننا قنيو بمدس انكران يه سورة يونس لعب الشامي قنينو الآن بلن سدست حركة አንሰባለን واجب ነው ግዴታ ነው ክልሚ የተባለው በከሊማ በቃል ላይ ስለሚገኝ ነው አልአን ማለት አሁን ማለት ነው ቃል ነው የተሟላ ቃል ነው ትርጉም የሚሰጥ ነው ስለዚህ ክልሚ ይባላል በቃል የሚገኝ ማለት ነው مخفف የተባለበት ቀለል ስለሚን ነው በቀላሉ ማንበብ ይችላል አያስቸግርም እንደመሸደዱ ቀጥሮ ሸዳ ይመጣ እንደሆነ መሰቀል የሚለውን ስናይ እንደሚገለጸው ትንሽ ከበድ ይላል ሁለተኛው የመዱ ላዝም አይነት አልመዱ ላዚሙ الكልሚዩ المثقل የፊተኛው አልመዱ ላዚሙ الكልሚዩ المخفف ነው ቀለል ያለው ነው ይሄ ደግሞ አልመዱ ላዚሙ الكልሚዩ المثقل የማይቀር የሆነ በቃል ላይ የሚገኝ ላከን መثقل የሆነ ከበድ ያለው መድ ማለት ሲሆን ይሄም ከመዱ ፈደል በኋላ በቋሚነት የሚነበብ ሱኩን መጥቶ ይሄ የሚገኘው በሸዳ የሚነበብ ፈደል ውስጥ የሆነ እንደሆነ መድ ላዚም كልሚ مثقل ይባላል مد لازم كلمي مثقل تبلو يترى لمثالي سورة الحاقة مقبيا ولي بتكتاتاي سوست غزي تدقاق موالي الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة يه عند مثالي نو الحاسنل كحاكتو ليالو ألف يمدف دن قدتلو قاف متوال بسكون مين نببن شدام مالو يفي تنيو الآن سنل ولام بسكون نتنببتش مخففان أزيقن قاف كمدو فدل بواري متاو قاف بشداني تنببونا مثقلان لذي هو سورة الزمر سلسارة تنيو آيالي تأمروني أعبد إذن مثقل هي ثبالة بس نكنيات تنش سلمي كبدن قاف لي شدال له سكونه عندذي هو نون لي تأمروني سنل كبد دالنو سلزي مثقل تبلع سالي وشبلة بسدك سوكتر نقل سيهونا لنا عندن سالي وشن نتكس قد يهونا سورة الحج سلاسة سدسين يو آي علي واذكر اسم الله عليها صواف صواف صواف سنل كمدو فدل بغالا فامتوان فاو مشدد صواف سنل والن الحاقم سنل صواف سنل عندي سربك فدلال قافو فدل الحاقة سنل قاف بفتحانو صواف سنلم فا بفتحانو يتوغانو تاديا بشد من نبب سكون فدل يالو يميلو تياكيوش ينسالو أسلو بمسارتو الحاققة نبرة الحاققة عندي تدبك قافا لبسكون من نبب النزي هو صواف ملوم صواف فا نبرة عندي تدبك فا كثقال انزار تحجم كونو السنو بقمتوست قفتو بسكون من نبب فدل يتبالي يالو النزي هو سورة النساء أسرى ولتين يو آي علي غير مضار غير مضار عندذه سورة الرحمن سلاسة زتنين يو آي علي جان نذينا ليلو اتشم يهين فرطي عموالو مدو اتشم لببلن لنا نبات شيء قبل ازيه سر مد اللازم الكلمي المثقل سر يمي كاتف عندي مدينة تالة مد الفرق يلو تال همزة الاستفهام ال لاي كقباج مد الفرق تبلو يتدرج عند النجار ندزي نو بلو بمن قرفانتا ندزي هنو اندي تبلو اندي تيك يميا درج مدنو مد الفرق تبالوم لزيهنو ندزي هنو بلو بمن قرفانتا ندزي هنو اندي بلو اندي تتيك سلميا درج مد الفرق يبال خبر الناس تفهاما يمي ليك مهون وانزار ما تهم قرآن است أرات بوتا لي بجانو يمي قنيو سورة الأنعام بلت بوتا لي علي عندما تو أربعة سوستينيو عندما تو أربعة راتينيو آي علي قل أذكرين قل أذكرين يهو قالو راسو بلت بوتا لي علي سورة الأنعام لين الذي سورة يونس حمسة زنينيو آي علي قل الله أذن لكم قل الله أذن لكم تياكيني تفلقوا هنا ساترنو قل الله أذن لكم بنل الله فقدوا الله تشوال مالتي هنا الزيه لا يرقمو بدام معنو يبلاشال الله فقدوا الله تشوال ديننا انت اندزي دينو لا يمتجاوتو تبا الله متاقاروت حلالون حرام متلوت الاخر اندزي نقرمو يتفلقبت يزي قد الله أذن لكم مبالا لبت الذي هو سورة النمل همسة تنينيو آي علي الله خير أما يشركون الله خير يحمد الفرق بمباري توقال أرات وتريبت جانو يمي قدمن سوستنيو يمد اللازم أينت المد اللازم الحرفي المخفف يمي بالسي هون يه يميقنيو يسورة وج مقبيا مقبيا لين قرآن است عندها نسمد لقنيو باتشو يميشلو وده هايزدين بحرف يتجمرو سورة وجر فزي ملكو يميقتمون مدوج المد اللازم الحرفي المخفف يبالا لازم يتبالو مسابو قدي كاسلوانو الحرفي يتبالو بفدلات سلاي سلامي قنين عندنياونا ولكنيو يمد اللازم عينت المد الكلمي نبر منه بقع اللاي سلامي قنين الآن سنل عندذي هو الحاقة سنل هي قالنا لكن سستنيو يمدينت المد اللازم الحرفي بفدلنا يميقنيو ألف لام ميم قاف دينتوج فدل لاي سلوان يميقنيو حرفي بارال مخفف يتبالو رقمو شدى يالي اللبت حرف لاي يميقنيسي هون بهم يميهونو ከመዱ ፍደል በኋላ ቋሚ ሆነ እንደዚሁ በሚከተለው ፍደል ኢድጋም የማይደረግና በሸዳ የማይቀራ ሆኖ ይህ ፍደል ሲነበብና ሲዘረዘር ሶስት ፍደሎችን ያያዘ ሆኖ የመሃሉ የመድ ፍደል ሊሆን ይገባዋል። ለምሳሌ ሚምን ብንወስድ አሊፍ ላም ሚም ሚምን ስናነባት ሚ ሚ ብለን ሳብ ስናደርገው ከሚም በኋላ ያ ይገባል ያ ይፈጠራል። እነሆ ይህ የመድ ፍደል ነው። ስንዘጋው ስናቆም ደግሞ ሚም ሚም ብለን ነው ምንቆም እንደ ሶስት ይቆጠራል ማለት ነው። እንደዚሁ ጣሲም ላይም ጣሲም ሚም ሶስት ፍደል ነው። ሚሙ አንድ ፍደል ሆኖ ሳለ በምናነባው ጊዜ ውስጡ ላይ ሶስት ፍደሎችን እንደያዘ ነው የሚነበበው። መጀመሪያ ሚም አለ፣ ቀጥሎ ሚሙን ስንስበው ወይም ስናነባው ያ ይፈጠራል። ሚ ስንል መጨረሻ ላይ ሚም አለ። መሃል ላይ ያለው የመድ ፍደል ሆኗል። መጨረሻ ላይ ያለው ደግሞ ስንቆም በሸዳ አልቆምንም፣ ስኩንም ሆኖ ነው የቆምነው። ብናጠብቀው ሸዳ አለው እንላለን፣ የለውም ሸድ። ይህ መድ ላዝም ሐርፊ ሙኸፈፍ ይባላል፣ ሲነበብ ስለሚቀል ማለት ነው። እንደዚሁ ሱረቱ ሹዓራ ላይ እንደዚሁ ቀሰስ ላይ መግቢያ ላይ ያለውን ጣሲሚም የሚለው ምሳሌ ማድረግ እንችላለን። የመጨረሻው ሚም ነው ለዚህ ምሳሌ የሚሆነው። አራተኛው የመድ ላዝም አይነት አልመዱ ላዚሙል ሐርፊዩ አልሙተቀል በመባል የሚታወቀው ነው። ይህ ሶስተኛው ራሱ ሆኖ ሙተቀል ነው፣ ከበድ ያለ ነው። ይህም የሚሆነው ከመዱ ፊደል በኋላ ቋሚ ሱኩን መጥቶ የሱራዎች መግቢያ መክፈቻ ላይ ያሉ ማለት ነው። ላክን ሸድ ካለው ነው ጠብቆ የሚነበብ ነው። ፊተኛው ጠብቆም አይነበብም። እንደዚሁ ፊደሉን ስናነበው ስንስበው እንደ ሶስት ሆኖ የመሃለኛው የመድ ፊደል ሊሆን ይገባዋል። ለምሳሌ ሱረተ ሩም አንደኛው አያ ላይ አሊፍ ላም ሚም ላም ስንል ላም ከላም በኋላ አለፍ እንዳለ ተደርጎ ላ ተብሏል። ላም ብለናል። ቀጥሎ ላሚም ላሚ ሸድም ነው ስኩንም ነው። ላሚም ስንል ያገፍቷል። ይህ ሙተቀል እንዲባል አድርጎታል ጠብቆ መነበቡ። እንደዚሁ ሱረቱ ሹዓራ መግቢያ ላይ ጣሲሚም ጣሲሚም ስንል ሸዳ አለ፣ ሙተቀል እንዲባል አድርጎታል። ሙተቀል የተባለበት ምክንያትም ስናነበው ሸዳ ስላለ ስለሚከብርና እንደዚሁ ከመዱ ፊደል በኋላ ኢድጋምም ስላለውን። ይህ አልመዱ ላዝም በመባል የሚታወቁ የመድ አይነቶች ናቸው። አልመዱ ላዝም አልሐርፊ አልሙተቀል አልሐርፊ አልሙኸፈፍ አልመዱ ላዝም الكلمي المخفف الكلمي المثقل تبلو የሚጠራ ሲሆን የተከስናቸው ምሳሌዎችን ደጋግመን በማንበብ تطبيق ማድረግ እንችላለን። ሌሎችም እንደ አይነት መዶች ሊገጥሙን ይችላሉ። ባጭሩ ሐሳቡ ከመዱ ፍደል በኋላ በሸዳ የሚነበብ ፍደል ከመጣ በቃል ላይ ከሆነ የሚገኘው መድ ላዚም كلمي مثقل ይባላል። ምሳሌው الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة كمدو فدل بهالا بس يكون من نبب متو ما يتبقى كهونا نا بقال كهونا هنا من ميقنيو كلمي مخفف النلوال الآن عندنا ومالتنا كمدو فدل بهالا በሸድ የሚነበብ ኢድጋም የሚደረግ ከሆነ ሙተቀል እንለዋለን። ሸድ ካሌለውና ኢድጋም የማይደረግ ከሆነ ደግሞ ሙኸፈፍ እንለዋለን። ሐርፊ ሙኸፈፍ አሊፍ ላም ሚም የመጨረሻው ሚም ሱረቱል በቀራ መግቢያ ላይ እንደዚሁ ጣሲም ሚም ስንል ስበነዋል፣ እንደዚሁ ጠብቋል። ጉናም አለው በሐርፍ ነው ያለው። እነዚህ ሕሩፎች ናቸው እንዳለ ወደፊት ስለነዚህ ሕሩፎች ቁርአን መግቢያ ላይ ያሉ ወደ 29 የሚደርሱ በሐርፍ የሚጀምሩ አሉ። راسني شال درس بزي زوري ستة هذا والله تعالى أعلم بكتاي بما قوم مكنيات يتفدر أن سكون تكتلو يمي متاون يمي الدينة لما يأتي المكرال إذا ريه تلوحشن ميونو سورة الشمس كأندسك أسر يلون أننا نبالن زاري. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والشمس وضحاها مقبي أولي بلام الشمسيان منا نبو والشمس أنرم والشمس بلن لامنا ننبو والشمس والشمس بلن منا نبو كم قدم سلا لام الشمسيان قمريا تمرنا والشمس وضحاها وضحاها ضاد وفر النادر قال الناس تاكلوا والشمس وضحاها انلم هي بترجع جامي مسمى سهتذن والشمس وضحاها بلنا ناتبكم والشمس وضحاها وضحاها يمي جمر او حانو كوسط الحلق يمي ودا ولتن يو هان كأقصى الحلق يمي ودا والشمس وضحاها انلم وضحاها سايهون والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها إذا تلا تلا أنه الأنساب بالنادر قال إذا تلاها أنه إذا تلاها والنهار إذا جلاها والن غنالو والنهار بغن أنفتنم والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والليل تبقى النادر قوال لامون وليل أنلم والليل إذا يغشاها يغ غينو وفرامنو يستعلى ويمي تفخيم فدنونا يغشاها والسماء وما بناها والسماء يهمد واجب متصل يبالات أنسوار لن ودنب والسماء وما بناها والسماء وما بناها نقول سوتشن نسمع لن والسماء يدل من نرو والسماء وما بناها والأرض وما طحاها والأرض وما طحاها ولو مثل سوتش يقدم الولردين أن لم ضاد لي كسرتين لم عند زودك مهم زوجل سمعنا لبث ولردي هذا لم والأرض وما طحاها ونفس وما سواها سوى تبقى من درجة لبث فألهمها فجورها وتقواها قفوا قلقلالو قد أفلح من زكاها سيبال زمالا هي السوتوج يبزو بثانا بابابنو قد بلندالو صفاون ماغنية اللبس أفلح بلندك مهمزو قلسمونا اللبس حاو تقمو حا حلقية حا وسط الحلقو كتشنو مهونا اللبس قد أفلح من زكاها بلن إظهارا نادرقم إخفانهم نادرقو من زكاها كافونا تبقوالا وقد خاب قد سنل قلقل على خا إنه فرالن وقد خاب من دساها دساها من دسا إخفانا ترجال كانوا ساكن أبوها لا دال على من دساها ولا نفت نبتهم من دساها كسين أبوها لا كهاب فيت مسابيع فدال علىنا تنشالف نجار لج من دساها هذا والله تعالى عالم. نكتفي بهذا القدر ونكمل ما تبقى في الدرس القادم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.